إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله، خير خلق الله وخاتم رسل الله وشفيعنا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، أسألك ربي أن تصلي وتسلم وتبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، بعدما انتهينا من سلسلة الإيمان حيث تكلمنا عن معنى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص بحسب الطاعات والمعاصي، ثم تكلمنا عن أمارات المؤمنين وعلاماتهم وصفاتهم، ثم تكلمنا أخيرا عن جزاء المؤمنين الصادقين في إيمانهم في الدنيا والآخرة. فتعالوا معي اليوم نبدأ معا سلسلة جديدة مستعينين بالله جل وعلا. هذه السلسلة بعنوان: هل أنت من عباد الرحمن؟ هل أنا من عباد الرحمن؟ هل نحن من عباد الرحمن؟ الإجابة لا نريد أن تتعجل فيها، وإنما سأعرض عليك صفات عباد الرحمن كما جاءت في كتاب ربنا سبحانه، وعندئذ عليك أن تعرض نفسك وعلي قبلك أن أعرض نفسي على هذه الصفات التي ذكرها القرآن الكريم لعباد الرحمن. فإن كانت قد تحققت فينا فنحن مؤمنون والحمد لله عباد للرحمن جل في علاه، وإن كان قد نقص منها شيء فنحن على الدرب، نحن على الطريق، نحن على السلم، ويجب علينا أن نسرع الخطى لنصل إلى هذه المنزلة العظيمة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا وإياكم فضله. اللهم إنا نسألك أن تتفضل علينا بغفران ذنوبنا وستر عيوبنا وتفريج كروبنا وتطهير قلوبنا. خذ بأيدينا إليك يا ربنا أخذ الكرام عليك، فلا نهلك وأنت رجاؤنا. آمين آمين. اسمع إلى جملة صفات عباد الرحمن، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ الرحلة معها صفة صفة. أسأل الله أن يعطينا وإياكم الأجل وحسن العمل والقبول، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هل من موحد لله؟ عديت معايا الصفات دي كم صفة؟ أولا يمشون على الأرض هونا، ثانيا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثالثا يبيتون لربهم سجدا وقياما أي يكثرون من قيام الليل، رابعا يدعون ربهم ويلجؤون إليه أن ينجيهم من النار التي يخافونها، خامسا ها بعد كده ايه بعد كده ايه ها يوحدون الله لا يشركون به شيئا لا يدعون مع الله إلها آخر، سادسا لا يشهدون الزور، سابعا إذا مروا باللغو مروا كراما، ثامنا إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سجدا لم يخروا عليها صما وعميانا، ثامنا يسألون الله كما سألوه أولا يسألونه ثانيا سألوه أولا أن ينجيهم من عذاب النار ويسألونه ثانيا أن يمد في أثرهم ويرزقهم الذرية الطيبة الصالحة التي هي امتداد لأعمالهم الصالحة في قبورهم بعد موتهم. هذه الصفات أسأل الله أن يعيننا على أن نعايشها صفة صفة. وعباد الرحمن بداية نسب الله العباد إلى ذاته ونسب العبد إلى الله قمة التشريف والتمجيد والتعظيم، أي شرف لك وأي مجد لك وأي عظمة لك إذا كنت منسوبا للواحد الديان سبحانه وتعالى. من نسب إلى غير الله فني بفنائه، ضل بضلاله، تاه بتيه، ضاع بضياعه، زل بزلله، بذله وذل بذله وهكذا. اما اذا كنت مع الله منسوبا الى الله فقمة العز وقمة العظمة وقمة المجد وقمة الشرف. كفاني فخرا ان تكون لي ربا وكفاني شرفا ان اكون لك عبدا. نعم قمة الشرف. ومما زادني فخرا وفيها وكدت باخلصي اطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان سيرت احمد لي نبيا. قمة الشرف انني عبد لا لفلان ولا لفلانة ولا لدولة ولا لحزب ولا لكذا ولا كذا، وانما انا عبد لمن يستحق العبادة، الله سبحانه وتعالى. يبقى نسب الله العبادة الى ذاته نسبة شرف ورفعة ورقي وعلي وعظمة، سبحان الله. ثم الملمح الثاني، لم يقل الله وعباد الله، وانما قال وعباد ايه؟ الرحمن، بهذا الاسم الذي تحبه، لان فيه اشعار بالرحمة. والله تعالى رحمن رحيم، الله تعالى رحمن رحيم. اسم الرحمن مقصور على الله سبحانه وتعالى، واسم الرحيم يجوز ان يتصف به او يسمى به غيره. اقول فلان هذا رحيم، رجل في قلبه رحمة رحيم، انما ما ينفعش اقول فلان هذا رحمن، انما الرحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما من؟ الله. نسب العباد الذين اتصفوا بهذه الصفات الطيبة الى اسمه الرحمن ليقول لهم مقدما وقبل ان يصفهم وقبل ان يذكر صفاتهم ان هؤلاء الذين تحلوا بالصفات التي ستذكر في الايات الاتية او التالية انما هم عباد الرحمن الذي يرحم العباد في الدنيا والاخرة، والذي جعل الرحمة 100 جزء، جعل منها جزءا واحدا في الدنيا، وادخر للآخرة 99 جزءا. من هذا الجزء الذي جعله الله في الدنيا انك ترى البهيمة ترفع حافرها عن ولدها رحمة به، سبحان الله. الرحمة اللي في الدنيا من يوم خلقت الى ان يرث الله الارض ومن عليها مقدارها كان جزء من 100 جزء، و99 جزءا مدخرة ليرحم الله بها العباد يوم القيامة. اسأل الله ان يدخلنا واياكم في رحمته، امين. اول صفات عباد الرحمن انهم يمشون على الارض هونا. ان لله عبادا اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا. خلي بالك، ان لله عبادا اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى له ناس، له عباد من خلقه، من اقرب الخلق الى الله، ولكنهم رغم انهم اتقياء فهم انقياء اخفياء، لا يحبون الظهور، لا يحبون الظهور، مش عايز يجي في الصورة، مش عايز يظهر في الكاتب، واخد بالك؟ يحب ان يكون قربه من الله بينه وبين الله. فاذا حضرهم من عامة الناس لم يعرفوا، واذا غابوا محدش بيسأل عنهم لانهم ناس ليست لهم وجاهة في الدنيا وليست لهم مناصب وليست لهم كراسي وليست لهم أماكن، أخذوا طريقهم مع الله بينهم وبين من؟ بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال أحدهم: ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى، فدهشت بين جلاله وجماله وصاح لسان الحال عني مخبرة، لو أن كل الحسن يجمع صورة ورآه صاح مهللا ومكبرا. ناس لهم حال خفي مع الله، هم أهل السكينة، هم أهل الوقار، هم أهل التؤدة، هم الذين إذا مشوا بين الناس يمشون في تواضع وليس في ضعف، لأن هناك فرق بين أن يكون الإنسان متواضعا وأن يكون الإنسان وضيعا. أنا عايزك توحد الله وتسمعني الصلاة على سيدنا النبي محمد. في فرق بين أن الإنسان يبقى أصلا وضيع، يعني ملوش قيمة، بعيد عن ربنا، ها؟ لا يكون الإنسان وضيعا إلا إذا أخطأ طريق الحق. أما من كان على طريق الحق فإنه يحب التواضع، وتلك أول صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا يعني في سكينة، في وقار، في أدب، في تواضع، في خشوع، ها؟ في ذل لله، بينما هم أعزة بين خلق الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ها، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، واخد بالك؟ لا يخشون في الله لومة لائم. سبحان الله، أولئك هم عباد الرحمن الذين امتثلوا أمر ربهم وتواضعوا وحسنت أخلاقهم حينما أمرهم ربهم في شخص نبيهم، حين قال الله لرسوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الجناح تجد المتكبر دائما يرفع جناحه، ليه دائما هو يفرد صدره كده، صليت على النبي، ها، تيجي تكلمه شارد نفسه كده وعامل لك دراعته كده، ها. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد: واخفض ايه جناحك، ها، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال لكل موحد في حق والديه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وقال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: ولا تصعر خدك للناس. اما تقف مع واحد ما تدلوش جنبك، لان ده ربنا ما بيحبوش اللي بيدي جنبه للناس ويستعظم انه يتدور. اسمع اسمع اسمع كده، هذه الصفة في سيدنا رسول الله، بس صلى عليه الاول صلى الله عليه وسلم، ها، يصف اصحاب النبي النبي. فمن ضمن وصفهم لرسول الله انه كان اذا كلمه احد استبار كله. شفت النبي صلى الله عليه وسلم ما بيستعظمش على حد، ما تكبر رسول الله، مع انه لو جاز التكبر لاحد لكان اولى به محمد صلى الله عليه وسلم، اعظم الخلق وافضل الخلق واكرم الخلق، ولكن كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. فكان اذا ما نودي عليه التفت كله، مش يعمل لك لا، كله يتدور كله، ها، قمة التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يصعر خده للناس، اللي بيمط رقبته ده كده، طب يعني ايه التصعير الاول، ها؟ ولا تصعر خدك للناس، قالوا التصعير كناية عن الكبر. طيب يعني معناه بقى ايه؟ معناه قالوا ان هو صفة من صفات الجمال. الجمل لما لما لما يريح كده تبص تلاقيهم عامل ايه، يمط رقبته كده قدامه كده، يمطها كده. فرب العزة سبحانه وتعالى على لسان لقمان وهو يوصي ولده يقول ولا تصعر خدك للناس، يعني ما تمطش رقبتك ها زي الجمل كده، لان دي فيها كناية عن التكبر على خلق الله. وعباد الرحمن اشد الناس تواضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، مرحا يعني تكبرا فرحا ها، وهكذا ابهة بطرا اشرا وهكذا. ان الله لا يحب من كان، ان الله يحب كل مختال فخور. كل مختال يعني متكبر يمشي بين الناس وكأنه يقول كما يقول العامة قولة مشهورة يا ارض تهدي ها ما عليك أدي. لا يا اخي والله هذه الدنيا كلها لا تزن عند الله جناحة. طب شوف انا وانت نساوي الدنيا في جناح البعوضة بقى. يعني جاي الدنيا دي من يوم ما اتخلقت ليوم القيامة ما توزنش جناح بعوضة. شوف انا وانت اشوف احنا كده نوزن في جناح البعوضة قد ايه. صليت على النبي. ولذلك يذكرك ربك. تبتنسى نفسك ليه؟ بتتكبر ليه؟ خليك متواضع. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فشواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. الصورة الجميلة اللي انت بتفتخر بها على الناس دي الذي صورك عليها انما هو. يبقى تتكبر ولا تتواضع عشان يزيدك حسن؟ ها من سنة نبينا ان المؤمن اذا ما نظر في المرآة، ما تبص في المراية وتلاقي القصة عجبك كده وحواجبك مسمسمة ومناخيرك مقطقطة والشغل حلو ها، على طول تنسب الفضل لمين؟ ساعة ما تقف قدام المراية كده ويعجبك شكلك ها تقول الحمد لله الذي خلقني وصورني، اللهم كما احسنت خلقي اسألك ان تحسن خلقي. يا رب زي ما خلقتني في الصورة الجميلة دي ها حسن خلقي كما احسنت خلقي او كما حسنت خلقي. تمشي احسنت وحسنت. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عباد الرحمن هم اهل التواضع الذين لا يعرفون الكبر على عباد الله ولا يجدون لانفسهم بين المتكبرين مكانا. وليس هذا ضعفا وانما هو تواضع وذل وانكسار لعظمة العظيم الجبار سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الذي يمشي على الارض مختالا متكبرا ربنا بيسأله سؤال او مش سؤال يعني بيوجهه توجيه بيقول له ايه؟ بيقول له ما تمشيش على الارض كده ولا تمشي في الارض مرحا. ما تمشيش في الارض فارس صدرك ومناخيرك في السماء وفكرك ان ما حدش زيك. لا ده انت اصلك انت عارفه ها اصلك انت عارفه فما تزكيش نفسك. هو اعلم بكم اذ انشأكم من رد عليا من الارض. خلي بالك خلي بالك لما تلاقي واحد فارس صدره عليك كده اقول له يا اخي ربنا بيقول ها هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. طب وبعد الارض؟ واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم. ما تقولش انا حلو، ما تقولش انا اللي فيها، ما تقولش انا وبس يقولنا شوف انا اعوذ بالله من كلمة انا. اولا هذه بدعة لم يثبت عن النبي ولا اصحاب النبي ولا التابعين ان احدهم كان يقول اعوذ بالله من كلمة انا. ليه؟ لان المتكبر يقول انا بكبر، فاستعاذ او ما استعاذش متكبر وعليه وزر. اما المتواضع فاذا قال انا يرى نفسه اقل الناس، يرى نفسه اقل الناس. طيب شوف انا وانا في القرآن هي مع الرجل المتواضع ومع الرجل المتكبر، بس سمعنا كلمة التوحيد ها اصحاب الجنة اللي في سورة الكهف، الرجل صاحب الجنة وصاحبه اللي كان بيفرده ودخل جنته وهو قول هيه ظالم لنفسه قال الكبر اهو ما اظن ان تبيد هذه ابدا، عمر دي ما تروح، ها وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي هيه لاجدن خيرا منها منقلبا. قبلها بشوية بقى كان بيقول لصاحبه ايه هيه وهو يحاوره انا اكثره ادي انا بتاع الكبر ايه فانا اكثر منك مالا واعز نفرا. ماشي، لو جيت تشيل انا من الجملة هنا تختل الجملة. ليه؟ لانها كلمة متكبر قصد بها الكبر وقصد بها نفسه فهي عفو في الكلام. طب الرجل الطيب هو بينصحه في الاخر قال له ان ترني انا اقل منك مالا وولد اشيل انا كده ان ترني اقل منك مالا وولد. الجملة ماشية ولا مش ماشية؟ ماشية ومظبوطة واخر حلاوة. يبقى انا في كلام المتكبرين مقصودة وهي عفو في الكلام لان طبيعته التكبر على خلق الله، ولكن انا في قول المتواضعين لا تقصد ابدا، لا تقصد ابدا لانه عبد تواضع بين يدي سيده ومولاه. فربنا بيقول لك فلا تزكوا انفسكم، ما تقولش ده انا اللي فاهم، ده انا اللي عارف، ده لولا انا، ده انا اللي جبت للبلد، ده انا اللي عملت، انا اللي سويت، انا هسقع ها وهتفضل البلد وهيفضل يجي لها بعد منك ها. ولو كان في الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. شغل ايه؟ ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. ولو ان الدنيا تتوقف على واحد من الخلق لفسد الكون كله بعد موت رسول الله. وانما الدنيا لمن؟ والذي يسير الامور من؟ والذي منه البدء من؟ والذي اليه المنتهى من؟ فلا تتوقف دنيانا على احد. فتواضع عبد الله بين يدي الله حتى يرفعك الله. من تواضع لله رفعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف ما زاد الله عبدا عبدا ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، وما زاد الله عبدا بتواضعه الا رفعه. فكلما تواضعت بين يدي الله رفعك الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا اخي احنا بنقول احنا بنحب سيدنا النبي محمد، مش كده؟ طب سيدك النبي محمد كان سيد المتواضعين، تواضع بقى زي سيدنا النبي محمد. النبي جاله سيدنا جبريل وجاله ملك الجبال وقال له لو عايز الجبال دي الوقت لو تبقى ذهب وفضة ربنا بيقول لك، يعني مش هم اللي يخلوها ذهب وفضة، ده جايب رسالة. اذا شئت ان تكون لك الجبال ذهبا وفضة كانت لك ذهبا وفضة. وفي رواية ان الجبال قد نطقت وقالت يا رسول الله ان شئت ان نكون ذهبا وفضة كنا ذهبا وفضة. ومع ذلك النبي لا يريد ذهب ولا فضة ولا عايز يلبس جلاليب مكوية ولا عايز يلبس عبيان غالية ولا ولا ولا ولا الى اخره. ها انما اراد النبي الدار الايه؟ الاخرة، صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه الدنيا فاعرض زاهدا يبغي من الاخرى المقام الارفع. ما جر اسواد الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة اجمعه. وهو الذي البس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا، صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يقوم في مهنة اهله. كلام سيدنا عائشة. طب فسر لنا شوية يا ام المؤمنين، يعني ايه مهنة اهله؟ قالت يخصف نعله، يقعد يخيط في الحذاء بتاع اصله مقطوع. ها بذمتك حد فيكم لابس جزمة مقطوعة ولا شبشب مقطوع؟ ها والله افقر واحد فينا اللي بيتصرف له شهريا من بيوت مال المسلمين ما هو لابس مقطع. ها سيدك النبي محمد كان يخصف نعله، يقعد يصلح المداس اصله مقطع، وكان يركع ثوبه بايده، قاعد وجايب الرقعه ويحط ويخيط، صلى الله عليه وسلم. وكان يحلب شاته. ها؟ هذا تواضع رسول الله. وكان يركب اقل الركائب انا وهي الحمار. وكان يرجف الناس وراءه، يعني يركب ولما يلاقي واحد ماشي يقول له تعالى يا فلان اركب وراي ايا كان فلان. لا ده انا اقول لك حديث جميل قوي، بس والله ما انت سامعه لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي يقولوا ايه الحديث الصحيح. ها؟ يقولون كانت الامة العبدة، الست اللي في نظر الناس ملاش قيمة، امة واحدة الناس بتبيعها في السوق وتشتريها. ها؟ كانت الامة تأتي رسول الله، اسمع الحديث الجميل ده، فتمسك بيد رسول الله، تمسك ايد النبي. ها؟ العلماء لهم قولين في الكلام، قالوا بتمسك ايده من فوق الهدوم ماشي، وقالوا بتمسك ايده من ايده لان النبي اولى بالمؤمنين من، فهو محرم لكل المؤمنين، واخد بالك، فيجوز لها ان تمسك يده. المهم تأتي الامة العبدة الخدامة، ها، فتمسك بيد رسول الله وتمشي، فيتبعها رسول الله حتى تجلسه أن شاءت. ها؟ محدش صلى عليه. ها؟ شوف انت لو داخل مكتب فلان بيه ولا ما تقعدش، لا تفضل بتاع واللي على الباب واللي على البوابة واللي واللي واللي، إن الذين يقفون على أبوابهم الحجاب يحجبون من رحمة الله يوم القيامة. ما كان على باب رسول الله حاجب، وما كان على باب أبي بكر حاجب، وما كان على باب عمر حاجب، وما كان على باب عثمان حاجب، وما كان على باب علي حاجب، وإنما كانوا يجالسون الناس مع أنهم كانوا أسياد الناس. يقعد النبي ويدخل سيدك عمر يلاقي النبي نايم على حصيرة عليها تراب يعمل معجنة، يعيط سيدنا عمر ويبص يلاقي الحصيرة معلمة في جنب النبي كده عاملة له خريطة الوطن العربي في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ الحصيرة معلمة حزوز كده، حز جنب حز جنب حز كده في جسم النبي، والتراب على لحية النبي. يقوم يبكي سيدنا عمر، يعيط. تبكي ليه يا عمر؟ يقول له يا رسول الله تنام هكذا وملوك الفرس والروم ينامون على الحرير؟ قال اوشك فيا يا ابن الخطاب، انت شاكك فيا ولا ايه؟ اوشك فيا يا ابن الخطاب، او ما ترضون ان تكون لهم الدنيا ولكم الاخرة؟ ولكم الاخرة، خلاص، فمن اراد الاخرة فليعلم ان الله قال تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. يبقى اللي بيريد العلو ملوش في الاخرة نصيب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، حديث رسول الله. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة، يعني الاخرة، والعاقبة للمتقين. يبقى اول صفات عباد الرحمن التواضع، وسيد المتواضعين سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كانت الامة تأتيه فتمسك بيده فيتبعها رسول الله حتى تجلسه ان شاءت، مطرح ما تقعدها يقعد جنبها ويسمع لها ويحل لها مشكلتها. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. دخل عليه اصحابه، او دخل هو على اصحابه، فوقفوا بين يديه. فينا ناس بتحب المنظر ده، يا سلام اذا دخلوا ما وقفلوش، يا مشكلة كبيرة اوي. يا اخي القيام والركوع والسجود، ها، لله. انت عايز تشارك ربنا في صفاتي ولا ايه؟ ماشي، اذا ما وقفتلوش تبقى مشكلة، يقول لك ده انا دخلت ما ولا قدرني ولا احترمني ولا بتاع. طب يقول ان انا عم الشيخ على سبيل الحب، واحد بحبه، ايوه بتحبه، قوم وخده بالحضن وقابله احسن مقابله وهكذا، ما فيش مشكله ماشي، ولكن ما تبقاش قايم، يعني لو واحد تاني ما انتش قايمه، او لو هو شاب منصبه ما انتش قايمله، واخد بالك، يعني ما يبقاش الداعي وراء القيام سبب معين، انت مضطر انك تقوم، هذا على سبيل الكبر منه والذل لك، والله لا يرضى ان يذل المسلم نفسه لاحد الا لمن الا لله سبحانه وتعالى. بس طيب، فيدخل النبي الصحابه ويقول قال لهم اذا دخلت فلا تمتثلوا بين يدي واقفين، حد شاف قدام لي، ويخرج النبي ويجي يقوم واقفين. انا قلت لكم ندخل عليكم محدش يقف، ويحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج النبي ويدخل فيمتثل بين يديه واقفين. ها، فسكت رسول الله. العلماء بيقولوا سكوت النبي اقرار، خلاص ما فيش مشكله، يبقى ده حب، ماهوش كبر بقى ولا ولا ولا كلام من. فسكت النبي، قعد ساكت شويه كده، ثم سال الم انهكم ان تقوموا بين يدي واقفين؟ مش انا قلت ما تقوموش تقفوا لما ندخل؟ من سره ان يقوم الناس، وفي رواية ان يمتثل الناس بين يديه واقفين، فليتبوأ مقعده من النار. اللي يحب الناس تعظمه وتقفله وحضرتك وسيادتك وسعادتك، ها، من سره ان يقف ان يقوم الناس بين يديه واقفين فليتبوأ مقعده من النار. يوم سيدنا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ويذهب الى رسول الله ويقول للنبي قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل ولب يرى هذا الجمال فلا يقوم. صلى الله عليه وسلم، ها، قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له قلب ولب يرى هذا الجمال فلا يقوم. فسكت رسول الله، وقالوا سكوته اقرار. يبقى العمليه كانت محبه وكده، ما فيش فيها تعظيم وتفخيم وبتاع، ما فيش مانع صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والذي يضرب الارض بقدميه ويتكبر على عباد الله، بص تلاقي راكب العربيه ومعدي عليك، عارفك وانت عارفه وعارف اصله، والله صلى على رسول الله، معلش اصله ده طلعت تتعبني شويه، عارف اصله وعارف قبل العربيه كان ايه، خد بالك، وعارف العربيه جايه منين، ماشي يا سيدي، لا ورث ولا حاجه يعني، المهم هو في ناس بتبيع نفسها بالبول، وناس بتبيع نفسها بالفلوس، وناس بتبيع نفسها بجوازه، وناس بتبيع نفسها بعربيه. هتصلي؟ ايوه، صلي بصوت عالي كده عشان اتبسط، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جت العربيه، ركب، حط ايده في الشباك وعدى عليه ابن عمك فلان، واخد بالك، ويبص لك كده. اي والله، والله ما عدى عليه واحد من كام يوم، احنا العباسيه، احنا العباسيه، انا عارفك وانت عارفني وعارف ابوك وعارف ابويا وجدك وجد، ما احنا حد تاني عن حد، ده احنا حافظين بعض، واخد بالك، ده انه عينه بصلي كده من هناك كده، ولما عداني طب يا عم اعمل بيدك كده، وحتى بلاش تسال شاور يا عم، ده انت ابن عمه فلان، انا عارفك عارفك، صليت على رسول الله، ابدا ابدا، بص كده، طب اعمل مش شايف، مش عايز تقول سلام عليكم، اعمل مش شايف، انما بيبص وشايف وما في داخل، ده سلام عليكم دي تحيه الايه؟ الاسلام، الله اسمه السلام، وتحيه المؤمنين السلام، والجنه دار، وتحيتهم يوم يلقونه ايه الحرمان اللي احنا فيه ده؟ صلى على سيدنا النبي بقى. طيب اسمع الايه دي عشان ندخل منها على على على على قصه كده في القران ونختم ان شاء الله. ايه ده؟ لا ده ما عادش القصص. صلى على رسول الله. ولا تمشي في الارض مرحا. ليه يا رب؟ ما افردش صدري ليه وارفع جنحتي، ها؟ ودب في الارض زي ما انا عايز، ده انا انت نفس انت نفس، يمكن يدخل ما يخرجش او يخرج وما يدخلش، انت ايه انت ايه؟ اولك لطفة مزرة، واخرك جيفة قذرة، وبين جنبيك تحمل. ده انت بتغسل ايدك من الصابونه لما بالصابونه لما تغسل لنفسك يا راجل، بتتكبر على ايه؟ يا مدعي الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك فإن النتن تسعيره، لو يعلم الناس ماذا في بطونهم ما استشعر الكبر منهم شبان ولا شيب، يبنى التراب ومأكول التراب غدا أكثر فإنك مأكول ومشروب. كبر عليه. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مش عارف الجنب ده ما بردش عليه اللي انت زهقتم ها؟ طب عايز اسمع، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله يفتح عليه وبارك فينا وفيكم في المسلمين. اشمعنى ربنا قال الحتتين دول بالذات؟ ما تمشيش تتكبر وتدب برجلك في الارض لانك لا هتخرق الارض ولا هتبقى طول الجبل. اشمعنى الاثنين دول؟ لماذا؟ لماذا ذكر الله هاتين بالذات بعد نهيه لعباده ان يختالوا ويتكبروا في الارض؟ اتدري لماذا؟ لان المتكبر تعرفه بشيء من اثنين: اولا يضرب قدمه في الارض وكأن الارض ليس عليها الا هو، ثانيا يرفع انفه في السماء وكأن رقبته ستصل به الى السماء. فالله يقول له ايها المتكبر المتجبر لا تضرب الارض بقدمك، فمهما كانت قوتك فانك لن تستطيع ان تخرق الارض. تضرب بايه يعني؟ ايه الكبر ده؟ مهما ضربت القوة مش هتقدر تخرق الارض، ماشي؟ ومهما تعاليت ورفعت انفك الى السماء وتعاليت على الخلق وظننت انك ستنازع الله في عظمته وكبريائه، فانك لن تبلغ طول اقل جبل من الجبال التي خلقها الله. لما الكبر؟ لماذا؟ لماذا؟ وزي سيدك النبي محمد بيقول ايه؟ بقول بينما رجل يمشي بين الناس في بردين، يعني لابس بقى حتتين كده ما فيش زيهم، يختال، ماشي يختال لابس كويس وماشي يضرب بريده في الارض كده، اذ امر الله الارض فابتلعته فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. يعني من يوم الارض بلعته ليوم القيامة لسه ما وصلش ورايح فيه، انت متخيل؟ طب ليه الارض بلعته يا شيخ عزت؟ ليه؟ ما هو المتكبر بيطلع برقبته لفين؟ بيمط رقبته على فين؟ على فوق كده، فكره انه هيطلع للسماء. يوم ربنا يقول له انت عايز تنازعني العظمة والكبرياء وعمال تمط في رقبتك لفوق وفكرك انك هتطول على الناس، طب انا هخلي الناس تفضل كده وانت تروح على فين؟ سبحان الله العظيم. المعز من؟ والمذل من؟ نعم هو الله. فكن مع الله يكن الله معك، تواضع بين يدي الله وتواضع على خلق الله. اسأل الله ان يجعلني واياك من المتواضعين وان يقبلني واياك اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، القصة اللي كانت معنا في مجال الكبر وقصة قارون سنؤجلها إذا قدر الله لنا أن نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله، نحكيها لكي تكون فيها العبرة ونعطي ضدها في التواضع إن شاء الله، والقصص في ذلك كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك يا ربنا غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم إنا نسألك من أحييته منا أن تحييه على الإيمان، ومن توفيته منا أن تتوفاه على الإسلام، وأن تحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم انا نسألك الهدى والسخى والعفاف والغنى والقبول والرضا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخيب بفضلك رجاءنا وانتقم ممن اذانا. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالمتكبرين. اللهم عليك بالمعتدين. اللهم عليك باليهود الغاشمين. اللهم عليك بالمفسدين. اللهم من كاد للإسلام فكده. اللهم يا ربنا نسألك أنه من كاد للإسلام فكده. اللهم يا ربنا نسألك أنه من كاد للإسلام أن تسلط عليه سيف انتقامك. سلط سيف انتقامك على الظالمين والمفسدين واخرجنا من بينهم سالمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا ولاخواننا واخواتنا وزوجاتنا واولادنا وبناتنا ولسائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. نسألك يا ربنا ببركة دعاء نبيك سيد الكائنات نسألك التحرير للمسجد الاقصى وسائر ارض الاسلام والمسلمين. اللهم حرر مقدساتنا. اللهم حرر عقولنا. اللهم حرر عقولنا. اللهم حرر قلوبنا. اللهم حرر انفسنا. اللهم انا نسألك يا ربنا ان ترفع عنا ذل الشهوات والشبهات. اللهم انا نسألك ان ترفع عنا ذل الشبهات والشهوات. اجعلنا مسلمين كسلفنا الصالحين حتى تتوفانا وانت عنا راض من بين المرضي عنهم اجمعين. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اختر لنا من ينصلح على يديه حالنا. اللهم اختر لنا من ينصلح على يديه حال البلاد والعباد. اللهم اختر لنا من ينصلح على يديه حال البلاد والعباد. اللهم اختر لنا من فيه صلاحنا وصلاح اعمالنا وصلاح احوالنا وصلاح افعالنا وصلاح اقوالنا. انت ولينا يا ربنا. انت ولينا يا ربنا. انت ولينا فتولنا. لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اختر لنا ما فيه خيرنا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك يا رب العباد وانا بين العباد الصالحين من خلقك في بيت من بيوتك. اسألك يا ربنا ان تحكم فينا شرعك. اللهم حكم فينا شرعك. اللهم حكم فينا شرعك. اللهم ول علينا من يحكم فينا بشرعك يا الله حتى تصلح احوالنا وقلوبنا واعمالنا وافعالنا واقوالنا وحتى يخفى او يختفي الفساد من بيننا. اسألك ان تغير حالنا الى احسن الاحوال. اللهم اصلح شباب المسلمين واصلح بنات المسلمين. اللهم اصلح اولاد المسلمين وبنات المسلمين. اكتب لاولاد المسلمين النجاح والفلاح والخير والفوز في الدنيا والاخرة يا رب العالمين. جنبهم اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم على كتابك وسنة حبيبك. امين امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء وخاتم المرسلين. عباد الله اذكروا الله يذكركم واسألوا من فضل يزدكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاة.